ساخت قدم الفرس في أرض رخوة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرط، ولا مانع من الأمرين جميعا. ويؤكد ذلك أنه سار في طريق الساحل عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضي الله عنه. قال فادعوا لي، قال فالله لكما أن أرد عنكم الطلب، يعني حلف بالله وعاهد بالله إن دعا له فانفك أنه سيشوش على من يطلبهما حتى لا يأتي إليهما أحد. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فكان ذلك سبب في سلامتهما وابتعاد الناس عن طريقهما، فكلما جاء أحد يقول لهم سراقة بن مالك ليس لم يمر بهذا الطريق أحد. قال فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا. قال أخرجه مسلم. وهذا الحديث أورده شيخنا كما نرى لهذا الشاهد منه، فمن دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام إجابة دعائه، والشاهد ظاهر إذ استجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام في سراقة بن مالك حتى لم يستطع الوصول إليهما، سواء أن فرسه سقط أو كذلك ساخت فرسا قدما أو أقدام الفرس في التراب، يعني انغرزت فيها. وهذا كذلك مع غيره يؤيد أنه كان عليه الصلاة والسلام في باب إجابة الدعاء على أمر لم يكن عليه الناس أبدا، بل لا يشك كل منصف حتى ولو كان كافرا أن مثل ذلك لا يكون إلا ممن هو مؤيد من الله. ولهذا كان هذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مسائل كثيرة كثيرة، من أهمها نقتصر على ذكر أربع مسائل. من هذه المسائل في هذا الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فقد اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه ورفقته بهجرته، وغير ذلك من فضائله رضي الله عنه أرضاه، وهذه من خصائص فضائله. وفيه من المسائل كذلك أن فضل الله وثوابه في الدنيا والآخرة مع ما يكون من فضل المرء في نفسه يكون كذلك من سالف وسابق عمله، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن تنصروا الله ينصركم، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا المعنى. فأبو بكر رضي الله عنه ما بلغ هذه المنزلة العلية براحة الجسد ولا بعدم التضحية، بل ضحى بنفسه وماله وأهله رضي الله عنه أرضاه. وقد كان أبو بكر أكبر سنا، ومع ذلك انظر ما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، عامله كما يعامل الولد والده، وهذا قليل من كثير مما كان عليه رضي الله عنه أرضاه من حب الله ورسوله ودينه، وبذله أكثر رضي الله عنه أرضاه، وأعماله الصالحة أكثر وأكثر. وبه نعرف أن فضل ذوي الفضل لم يكن بأماني، ولكن كان بعمل كثير، وربما ما ظهر لنا قليل بالنسبة لما في الغيب مما علمه الله، فكان لهم ذلكم الفضل المنثور في أدلة الكتاب والسنة وما جرى على ألسنة سلف الأمة، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وهكذا كذلك فيه من المسائل أهمية الرفقة في السفر، وحاجة المسافر إلى الرفيق، فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من عند الله، فمن دون النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فيحرص المسلم قدر المستطاع على الرفيق في السفر، فهو عون له من نواحي كثيرة. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في أن المسافر أي وحده شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. وهل في زماننا هذا سفر الإنسان مع الرفقة العامة يخرجه من هذا المعنى؟ يعني كونه يسافر في الطائرة وفي الطائرة أناس كثير، أو في الباص أو في غير ذلك، هل يخرجه من الحرج مع مثل هذه الأحاديث؟ قال بعض أهل العلم بذلك خصوصا إذا كانوا من المسلمين، وبعض أهل العلم قالوا لا يحصل به المقصود تماما، لأن الإنسان إذا خلى بنفسه تجرأ عليه الشيطان وعلى نفسه بما لا يكون إذا كان مع غيره ممن يعرفه، وغير ذلك من المفاسد التي قد تقع على الإنسان إذا كان وحده. فيحرص الإنسان قدر المستطاع على الرفيق في السفر، وفيه مصالح دينية بل ودنيوية. وهكذا كذلك جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسراقة بن مالك فوفى سراقة بما عاهد، وفي هذا المعنى أمرين اثنين: فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في صدق سراقة. وهكذا ينبغي أن المؤمن يأخذ بالقرائن ويعمل بها في معاملة حتى الكفار، فقد تأمن تحتاج إلى استئمان الكافر. فصح أن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة استعان برجل كافر مشرك خريت يعرف الطريق، استعان به في طريق الهجرة واستأمنه، مع أن أهل مكة وضعوا المال الكثير لمن يأتي به عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، ومع ذلك استأمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشرك. وهكذا هذه مرة أخرى في نفس الرحلة أمن النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك ودعا له فوفى سراقة بن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قد يحتاج المسلم إلى التعامل مع الكافر، ولكن عليه أن ينظر بمن هو أهل من أمثال هؤلاء. كما أنه كذلك فيه أنه لا يعدم الكفار من أناس فيهم خير، وهذا الخير نسبي، وهؤلاء أرجى وأقرب إلى الإسلام، ولهذا أسلم سراقة بن مالك رضي الله عنه. وقيل أن من أسباب إسلامه هذه الحادثة كانت سببا في دخول الإيمان إلى قلبه رضي الله عنه أرضاه. وهذا معنى آخر وهو قضية أن الإنسان يراعي معنى الخير الذي قد يجده في الكفار فيكون مدعاه لجذبهم إلى دين الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين ونيف ومات وعمره 63 وبعده أبو بكر بسنتين ونيف وعمره 63. أنا أقصد كبير ليس من جهة السن، معلوم أن أبا بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة القوة وكذلك ما يظهر، فقد جاء في أحاديث كثيرة أنه كان يرى أبا بكر شيخا كبيرا يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى شيخا كبيرا يعني أثر الشيخوخة في أبي بكر أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يمر معنا قريبا بعض الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. يقول ما معنى قوله وبسطت عليه فروة؟ يعني الفروة هي الجبة التي تكون محشوة بالشعر، شعر الغنم، وهذه تبسط لينام النائم عليها فتكون له كالفراش. طيب إلى هنا والله أعلم.